بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، في هذا الجزء الثالث من المحاضرة في قول ربي سبحانه جل في علاه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. نسأل الله العافية. كما قلت لكم، أخذ الله تعالى الميثاق والمواثيق المغلظة على بني إسرائيل بأمور عديدة، وذكرنا منها في هذا الموضع في سورة البقرة 10: لا تعبدون إلا الله، بالوالدين إحسانا، ذي القربى، يعني إحسان ذي القربى، واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، ثم لا تسفكون دماءكم، لا تخرجون أنفسكم من دياركم. ويبدو، وهو لم يذكر هنا نصا لكن ذكر ضمنا، أن كان أيضا من ضمن هذه المواثيق أن إذا وجدتم أسيرا أسره غيركم، لأن الطبيعي ما يكونش في حروب بينهم، والأسر بيجي منين؟ الأسر بيجي لما يحصل معارك. فلو حصلت معركة بين يهودي وغيره وأسر اليهودي، تعملوا إيه؟ تفدوا هذا اليهودي. الحمد لله لم ينفذوا شيئا، اللهم إلا قليلا. وكان على رأس المخالفات التي خالفوها ما تعلق بحق العباد، من سفك الدماء والإخراج من الديار. عشان كده القرآن نص عليهم لوحدهم: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، وجعل أخاه كنفسه، فمن قتل أخاه عفوا أخاه في الدين، أخاه في الملة، يعني أخاه في النسب، أخاه في البشرية، في الإنسانية، كأنما قتل نفسه. تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. ثم ذكر أنهم كانوا إذا رأوا أسيرا افتدوه، وإن يأتوكم أسارى خبطوا عليكم الحقونا، إحنا أسرنا عايزين فلوس علشان نتحرر، فيدوهم. وإن يأتوكم أسارى تفادوا، وهو محرم عليكم إخراجوا، أنتم بالأساس محرم عليكم إخراجهم، محرم عليكم مقتلتهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذه مشكلة كبيرة جدا، وللأسف حتى عندنا نحن المسلمين. يجي حد من دول يقول لك: يا مولانا انت زعلان ليه؟ ما هو يعني هو بيصلي الجمعة بس، ما يقراش حاجة احسن من ما بيصليش. طب يعني ما بيصليش بس اخلاقه كويسة احسن من اللي ما بيصليش واخلاقه وحشة. طب يعني يا مولانا هو صح ما بيصليش، بس هو صام رمضان، ما تخليه، هو احسن من ما فيش. دي مشكلة والله، هذه مشكلة. هنوصل في النهاية إلى أنه يعني أهو بيقول لا إله إلا الله أحسن من مفيش. دين ربنا مشكلة يا إخوانا، دين ربنا هكذا في كتاب الله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يقول لك: هو ما كفرش يا مولانا. صحيح أنا معك، مقر بالصلاة لكنه لم يصلي، فنسميه كفر عملي، مش كفر اعتقاد، لا يخرجه من الملة، لكن كفر عملي. العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رد الحديث، الحديث صحيح، ما حدش يقدر يرده. أمال إيه؟ لما نتساهل هنقول كفر عملي، كفر دون كفر، سميناه كفر ما سميناهوش، بس مش كفر اعتقاد، لكن كفر عملي. أفتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ كفرتم بعدم، كفرتم عمليا، عشان يبقى واضح، كفرتم عمليا بعدم الصلاة، انتوا مستنين ايه بقى؟ كفرتم عمليا بعدم ايتاء الزكاة، كفرتم عمليا بقتل بعضكم بعضا، كفرتم عمليا بفسقكم وفجوركم وتحللكم وخروجكم عن اوامر الدين بالزنا وشرب الخمر وما شاكل ذلك، ده كفر عملي مش كفر اعتقاد، فسق والعياذ بالله. يجي يقول لك: والله يعني أنا موافق يا مولانا أن أنا أصلي، بس يعني سيبني شرب خمرة وسيبني مش عارف إيه. أنت حر بشأنك، بس هو أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفون ببعض؟ تيجي حد تاني يقول لك والله مسألة يعني إن أنا أصلي وده علاقة بيني وبين ربي، سيبها لي بقى، إنما بيني وبين الناس والمعاملات والفلوس والبتاع خليني أعيش زي ما أعيش، ده زمن مش عارف إيه، ده كفر عملي ببعض الكتاب والعياذ بالله. فانتبهوا. النتيجة إيه لما وقع هؤلاء في هذا الجرم وهذا السلوك؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ القرآن يقول فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ يقول لي آدم من بني إسرائيل يا مولانا، لا خلي بالك، رب أول الكافرين أمثالها في كل زمان، في كل زمان، فالعقوبة واحدة، نسأل الله العافية. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا، عد بقى حضرتك وشوف، خزي في الحياة الدنيا، خزي في الحياة الدنيا، في الدنيا اللي احنا فيها خزي، نمرة اتنين، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ من تنه يرد إلى أشد العذاب؟ ها شوفوا كده، استفزوا الذاكرة كده. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يا خبر، يعني اللي بيؤمن ببعض الكتاب ويكفر بالبعض الآخر معناها أن في نار جهنم مع آل فرعون. القرآن واضح، القرآن واضح، دي معادلات رياضية يا أخوان، دي معادلات رياضية. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هنا يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يبقى الاثنين مع بعض، يبقى من آمن ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآخر، سواء كان كفر اعتقاد بالإنكار أو كفر عمل، لأنه بني إسرائيل أقروا لكن لم يعملوا، ثم أقررتم وأنتم تشهدون لكن عند التنفيذ ما نفذوش، يبقى ده كفر عمل. إذن من أخذ ببعض الكتاب وترك البعض الآخر بإصرار وعناد سيقال له عليك من الله عقوبتان وكلتاهما أخطر من بعضهما. طبعا التانية أخطر بكتير، خزي في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب مع آل فرعون. أنتم متخيلين يا أخوانا الموضوع ما هو السهل يا سادة؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما يجيله بعض القبائل ويقولوا احنا نقبل نحن نعينك وننصرك ونبقى معاك، بس يعني في بعض الأمور كده مش هنعملها، ان احنا نحارب مثلا العجم، لا، ان احنا، فيقول لهم ان هذا الدين لا يقوم به إلا من حاطه من جميع جوانبه. انا مش بقول لك انت تبقى معصوم، ما انا زيك مش معصوم، نخطئ، لكن لا نتعمد الخطأ. ما جيش أقول طب أنا هكتفي بالصلاة بلاش الزكاة، هكتفي بالصلاة والزكاة بلاش الصيام، بلاش الحج، بلاش المعاملة الطيبة مع الجار، بلاش مش عارف الحفاظ على الدماء والأعراض. ما ينفعش، ما ينفعش، هو الدين على بعضه كده. أخطئ لأني بشر، لكن لا أتعمد الخطأ، وسرعان ما أعود إلى ربي بفضله يعيدني إليه ويقبل مني عودتي وتوبتي، اللهم أمين، وأستغفره وأتوب إليه. إنما في إصرار على إن ناخذ بالبعض وسيب البعض، نقول لك لا خلي بالك. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، زي ما النبي قال لنا كده، إذا تبايعتم بالعينة نوع من أنواع الربا وتركتم الجهاد وتبعتم أذناب البقر إلا سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم إلا أن تعاودوا أمر دينكم. وفي الحديث الثاني وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، مخالفة أمر النبي ترك بعض الدين أو ذل وصغار إلا خزي في الحياة الدنيا. ونسأل الله العافية، وأخشى أن يكون ما أصابنا في هذه الحياة هو عقوبة لأجل أن تركنا بعض الدين ولم نأخذ بالدين كله. طبعا سأكرر وأقول لن نكون يوما معصومين، لأننا بشر وكل بني آدم خطاء، لكن في فرق بيننا أخطئ وأنا أعرف إن مخطئ وأتوب وأرجع، وإن لا متساهل، لا مش مهم الموضوع ده، مش مهم الحتة دي، مش مهم أكل الربا، مش مهم الرشوة، مش مهم الزينة، مش مهم الخمر، المهم إن في البقنا كويس، مش كده الدين ما فيهوش كده يا سادة. أصلحوا أنفسكم واجتهدوا في هذا لعل الله تعالى أن يصلح ما بيننا وبينه ويصلح حالنا في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. يردون إلى أشد العذاب مع آل فرعون، وما الله بغافل عما تعملون. أولا تفكرون ربنا مش واخد باله، استغفر الله العظيم. أولئك من كان هذا سلوكه ليتنصر من أوامر الله أو بعضها. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا، ويريتها قتله، اشتراها بالآخرة. اشترى معناها إنه عمل مقايضة، عمل مقايضة، خد الدنيا وساب الآخرة. بئست هذه المقايضة، بئست. الدنيا تساوي قد إيه؟ ولا حاجة، ده عشية أو ضحاها، قل اللي احنا عايشينه. ومحدش ضامن النهارده بعت ديني بمليار جنيه هستمتع بيه امتى؟ ما جاز اموت في اللحظه. ولو حتى عشت 10 20 30 40 50 سنه كمان، ايه يعني ايه 50 سنه في يوم واحد بس مقدره 50,000 واحد الى 1000؟ انت متخيلين؟ متخيلين يا ساده؟ ده لو لم يكن هناك عذاب فقط الا يوم القيامه ال 50,000 سنه، وهننجو حتى بعدها نخش الجنه. ده احنا 50,000 سنه في الموقف بنتعذب. ده لو ما فيش أكتر من كده كفاية. نسأل الله العافية يا رب، فينا يا رب عذابك ومقتك في الدنيا والآخرة. اللهم أمين. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي باعوا الآخرة وأبضوا الدنيا. الله، هي الآخرة ملكتها أصلا؟ كان يمكن أن تمتلكها إذا أنت استجبت لأمر الله وأمنت بكتاب الله وعملت بما فيه، وإن أخطأت تبت ورجعت إلى ربك سبحانه وتعالى. أنت بعت ده وخدت الدنيا، طيب، فيقوم يقول لي فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. عذابهم في الآخرة يقينا لا يخفف، لا يخفف. ما هو العذاب قد يخفف، أيوه، زي ما بيحصل لأبي طالب كده، خفف عنه العذاب. زي ما في الحديث إن أهون الناس عذابا يوم القيامة رجل ينتعن علينا من نار تغلي منهما دماغه. نسأل الله العافية. أبو طالب هيبقى كده لأنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، لكن مات على الشرك فلا يغفر له فيظل في النار والعياذ بالله. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، لن يجدوا من يقف معهم. حتى الأنبياء والملائكة، كل إنسان سيقول نفسي نفسي. طب سيدنا محمد يا مولانا مش يقول أمتي والأمتي؟ آه، بس من أمة محمد؟ الموحدون، الموحدون. إنما هؤلاء الذين أشركوا، هؤلاء الذين حرفوا الكتاب، هؤلاء الذين آمنوا بعض الكتاب وكفروا بالبعض الآخر. النبي نفسه قال صحقا صحقا. فنسأل الله العافية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.